الفرقة الناجية سميت ناجية لنجاتها في الدنيا من البدع والخرافات واعتقادات المخالفة للكتاب والسنة، ولنجاتها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار لا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الكتاب والسنة واعتقاد الصحابة رضي الله عنهم فهذا من الفرقة الناجية بإذن الله عز وجل. فالاعتقاد الصحيح هو ما جاءك بحدثنا وأخبرنا، ما تراه في كتب الاعتقاد المسندة، قال صلى الله عليه وسلم حدثنا وأخبرنا إلى رسول الله، أو قال فلان من الصحابة بإسناد صحيح إليه، فهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة.